بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان قصص لا تثبت، قصص لا تثبت. وكنا في يوم السبت الماضي في سلسلة الإيمان بالدار الآخرة تكلمنا عن بعض القصص المشهورة جدا في عالم الأموات التي ذكرها بعض أهل العلم من المشاهير في كتبهم ومن خلال المنابر. ولأهمية هذا الموضوع كلمني بعض الإخوة أن يكون له درس ثاني وثالث ننبه في هذه الدروس على هذه القصص المشهورة المكذوبة على الصحابة وعلى الأئمة حتى نحذر منها. قال محمد ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. نعم، كم من قصة ذكرها مشاهير من أهل العلم في كتبهم ومن على المنابر وذاعت وبلغت الآفاق، ولكنها مع الأسف قصص لا تثبت ولا تصح لا سندا ولا متنا، فبعضها مرسل وبعضها منكر وأكثرها موضوع أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتضح لنا بجلاء أهمية علماء الحديث. عالم الحديث من أكابر أهل العلم، قال عبد الله بن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا الإسناد يعني علم الحديث لقال من شاء ما شاء ولضاع الدين إذن. طيب، ما هذه القصص المشهورة المكذوبة التي زاعت في ليلتنا تلك؟ لو قدر لنا ربنا البركة في الوقت فسوف نتكلم عن 5 أو 6 قصص مشهورة جدا لكنها مكذوبة. القصة الأولى، وانتبه معي، هذا الدرس غاية في الأهمية. من القصص المشهورة بل والمشهورة جدا قصة الصحابي الجليل ثعلبة ابن حاطب البدري الأنصاري رضي الله عنه. قصة مين يا أخوانا؟ ثعلبة بن حاطب. وهذه القصة ضعيفة من ناحية إسنادها ومنكرة من ناحية متنها، وقد نبه أكثر أهل العلم على ذلك، ومع هذا وجدنا مشاهير من الوعاظ ومشاهير من العلماء ذكروها، وليس من دأبي أن أجرح في أحد، إنما هذه القصة ذكرها مشاهير نحبهم ونجلهم وتعلمنا منهم الكثير والكثير، ولكن لكل جواد كبوة. فهل وجدنا فرس لا يكبو أو سيف لا ينبو؟ لكل جواد كبوة، ولكل عالم مهما بلغ شأنه سقطات، وسبحان من له الكمال كله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي ذكر هذه القصة من أهل العلم؟ القدامى. ذكرها ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، ذكرها الطبراني والواحدي. ومن الذي ضعفها وبين ما فيها من باطل وبلاء؟ من أهل العلم الحافظ الذهبي، الحافظ ابن حجر، دول ذكروا ما فيها. الإمام أبو عبد الله القرطبي، الإمام ابن حزم، الإمام البيهقي، الحافظ الهيثمي، العلامة المناوي، العلامة محدث هذا الزمان، مين بقى؟ الألباني رحمه الله. صلوا على رسول الله. هؤلاء الذين ذكرتهم مؤخرا هم الذين نقدوا القصة وبينوا ما فيها من عورات وسقطات. ما هي القصة؟ أكرر، ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره، وذكرها الواحدي، وذكرها الطبراني. القصة رفعوها إلى أبي أمامة الباهلي صاحب رسول الله، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: هذه القصة بعجارها وبجرها بباطلها. نذكرها ثم نبين النقد الذي وجهه العلماء إليها. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يرزقني مالا. قال: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم أتاه بعد ذلك قال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يرزقني مالا. قال: ويحك يا ثعلبة، أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ والذي نفسي بيده، لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لصارت وانصرت. ثم أتاه بعد ذلك: يا رسول الله، ادعوا الله لي أن يرزقني مالا. فقال رسول الله: ولو رزقك الله مالا فماذا أنت فاعل؟ قال: والذي بعثك بالحق، لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله: اللهم ارزق ثعلبة مالا، اللهم ارزق ثعلبة مالا، اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال أبو أمامة: فاتخذ ثعلبة غنما فنمت كما ينمو الدود. كناية عن ايه؟ الكثرة السريعة الفظيعة. فنمت كما ينمو الدود، فكان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، ويصلي في غنمه يعني في ماله سائر الصلوات. ثم كثرت ونمت فتقاعد ايضا حتى عن مشاهدة صلاة الظهر والعصر مع رسول الله فتكاثرت ونمت، فكان لا يشهد جمعة ولا جماعة. صليتوا على رسول الله. وبعد، في يوم جمعة سأل النبي عن ثعلبة وقال: ما فعل ثعلبة؟ قالوا: يا رسول الله، اتخذ غنما لا يسعها واد. غنم ما فيش وادي في المدينة يسعها. قال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. ثم أنزل الله عز وجل بعد آية الزكاة المفروضة، اللي هي ايه الآية اللي ربنا فرض بها الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة، تعمل ايه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. نزلت آية الصدقة، فبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم رجلا من بني سليم ورجلا من جهينة، وعلمهما أسنان الصدقة في الماشية وما الذي يجب أن يأخذاه، ثم قال: مر على الناس واجمع الصدقة، يعني الزكاة، ومر على رجل من بني سليم، ومر على ثعلبة. فلما مر على ثعلبة وأقرآه كتاب النبي محمد الذي فيه الزكاة، غضب ثعلبة وقال: ما هذا الذي تقولون؟ قالوا: زكاة أوجبها الله. قال: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية. قالوا: نرجع للنبي ونقول له ثعلبة أبى أن يدفع الزكاة؟ قال: لا، مر على الناس، فإذا فرغتما فمر علي حتى أنظر في أمري. فمر على الناس ومر على رجل بني سليم، فلما سمع بهما أعد أفضل ما عنده في الإبل وأعطاهم الزكاة المفروضة في الماشية وعليها زيادة. قالوا: ما كلفك الله بكل هذا؟ قال: خذوها فإن نفسي بها طيبة. صلوا على رسول الله. أنا معي 10,000 جنيه، يبقى الزكاة فيهم كم؟ 250، دفعت أنا 500، هذا أفضل لك، الواجب 250، طب ينفع أزود؟ هذا تقدمه لنفسك. قال: خذوها فإن نفسي بها طيبة. ثم مر ثانية على ثعلبة: ادفع الصدقة. قال: ما هذه إلا الجزية أو أخت الجزية، اذهب حتى أرى رأيي. فعاد إلى النبي فأخبراه بما فعل رجل بني سليم، فدعا له النبي وأخبراه بما فعل وقال: ثعلبة بن حاطب. فقال النبي: يا ويح ثعلبة. ثم نزلت آية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قالوا: هذه نزلت في ثعلبة لنعاهد ربنا لئن آتانا من فضله لنصدقن. فلما جاءه ما تمناه بخل ونقص ونقض ميثاقه مع الله وكذب في حديثه. فلما نزلت الآية قال النبي يا ويح ثعلبة. وكان في المسجد رجل بينه وبين ثعلبة رحم، فانطلق إليه وقال هلكت، ويلك يا ثعلبة، لماذا تلكأت في دفع الزكاة؟ لقد نزل فيك قرآن وقال النبي فيك كذا وكذا، أدرك نفسك. فانطلق ثعلبة بصدقته إلى النبي محمد، قال يا رسول الله خذ مني الصدقة وتقبلها. قال النبي لا، إن الله تعالى منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحثي التراب على رأسه، فقال له النبي هذا عملك وقد أمرتك فلم تطعني. فعاد إلى بيته ولم يلبث النبي كثيرا حتى قبض، فانطلق بالصدقة من بعد إلى أبي بكر، اقبلها مني. قال ما قبلها النبي، أقبلها أنا؟ ولم يقبلها منه. فلما مات الصديق وولي عمر جاء ثعلبة بالصدقة، اقبلها مني. قال ما قبلها النبي وما قبلها الصديق، أقبلها أنا. فلما مات عمر جاء بها إلى عثمان، اقبلها مني. قال ما قبلها النبي ولا قبلها أبو بكر ولا قبلها عمر، أقبلها أنا. ولم يقبلها، وهلك ثعلبة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. انت سمعت القصة دي قبل كده؟ ها؟ سمعتها؟ طب قصة مضروبة مشمومة مكذوبة فيها طعن وكذب على صحابي، وأي صحابي ممن شهدوا بدرا. تعرف النبي قال ايه في اهل بدر؟ قال لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد ايه غفرت لكم. ده بالشكل ده راح جهنم يا راجل يا طيب. بقى صحابي بدري انصاري يفعل هذا؟ هذه قصة مكذوبة. وأكرر، كذبها من أهل العلم الإمام ابن حزم، الإمام القرطبي، الحافظ الذهبي، الحافظ العراقي، الحافظ الهيثمي، الحافظ ابن حجر، العلامة المناوي، العلامة الألباني، صلوا على رسول الله. إذا هذه من ناحية السند مكذوبة، ومن ناحية المتن يعني القصة نفسها لما تعمل فيها العقل لا تقبلها، لأن هذه القصة تهدم أصول في القرآن والسنة. اللي هي إيه؟ صلوا على رسول الله. هذه القصة تخالف عشرات الآيات وعشرات الأحاديث التي تفيد أن الله يقبل التوبة من العبد مهما بلغت ذنوبه إلا في حالتين، اللي هما إيه؟ ما لم يغرغر وما لم تخرج الشمس من مغربها. طب لا كان بيغرغر ولا الشمس خرجت من مغربها، فكيف ترد توبته؟ راح للنبي بيقول له أنا مخطئ اقبل مني، قال له لا توبتك مرفوضة. ازاي؟ الله، ده ربنا عز وجل يغفر الذنوب جميعا جميعا. تقول ازاي؟ ده ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أقول لك لا يغفر أن يشرك به إذا مت على الشرك، إنما لو تبت قبل الموت يغفره. وهل كان الصحابة قبل الإسلام إلا كفار؟ كانوا كفار يعبدون الأصنام، فلما بعث النبي محمد بالهداية والحق تاب الله عليهم. إنما ربنا يغفر الذنوب جميعا لمن تاب قبل أن يغرغر وقبل أن تخرج الشمس من مغربه. بس زي النبي يرد تبطل. هذه القصة تكذب آيات في القرآن وتكذب أحاديث بالجملة. ثم هذه القصة تخالف حكم شرعي النبي علمه لنا. انت عارف اللي عنده غنم او ابل او بقر او الانعام عموما يجب ان يخرج فيها الزكاة. طب فانت تلكى مش هتطلعها كمان اسبوع السنة الجاية. الحكم الشرعي ايه؟ تؤخذ منه رغما عنه وعليها شطر ماله. ايوة صلتوا على رسول الله. طب ده قال مش هدفع الزكاة دلوقتي النبي يسيبه. الكلام اللي بقوله ده حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والحاكم وهو صحيح الاسناد حسنه الالباني. قال رسول الله في الذي يتلكأ في اخراج زكاة الماشية اللي مش عايز يخرجها تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه شطر ماله عصمة من عزمات ربنا. صلتوا على رسول الله. طب ده النبي يسيبه كده يسيبه. طب ما ياخدها رغما عنه. طب ده هو اللي جايله. طب ما يقبلها. فهذه القصة لا تقبل لا سندا ولا متنا. ومع عظيم احترامنا لمن ذكروها نقول هذه لا تقبل بحال. ونحسن الظن بمن قالها من أهل العلم إذ أنهم لو وصلهم الدليل الصحيح الذي وصلنا لقالوا به. صلتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة الثانية نبهنا عليها يوم السبت الماضي لكن نعيد. ففي الإعادة إفادة والتكرار بيعلم. لا الشطار كلمة وحشة. بيعلم الأبرار. صلوا على رسول الله. تعرف من الشاطر؟ كلمة شاطر لا تطلق إلا على من أعيا أهله خبثا. فكان ابني شاطر يعني خبيث. قل ابني طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إن إحنا قلبناه الشاطر عندنا كويس والطيب يعني عبيط بيريل. لا ده راجل طيب يعني بريالة. يا راجل اللهم اجعلنا من الطيبين. بس بمفهوم الشرع مش بمفهومكم أنتم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة المفترى على الإمام مالك عن أمة العزيز امرأة أيوب بن صالح صاحب مالك قالت غسلنا امرأة بالمدينة فضربت امرأة يدها على عجيزة المرأة وقالت ما علمتك إلا زانية أو مأبونة. مأبونة يعني تتعاطين اللواط. اللي بتغسل ضربت عجيزة المرأة وقالت لا ما عرفتش إلا زانية أو ممن يتعاطى اللواط. قالوا فالتصقت يد المغسلة بعجيزة المرأة واحتار الناس ماذا يفعلون. فقائل يقول اقطعوها وآخر يقول ادفنوها مع المرأة جزاء وفاقة. حتى قال بعضهم ولما الاختلاف ونحن نحيا في مدينة النبي وبيننا مفتي المدينة الإمام مالك ابن أنس. فأفتى وقال هذه المتوفاة تطلب الحد. حد ايه؟ القذف. ان دي اتهمتها بالزنا ولم تأتي بأربعة من الشهود اجلدوها 80 جلدة. فجلدوا المغسلة الى الصوت 79 واليد ملسقة. فلما هوى عليها الصوت 80 فك هذا الرهان. فقال الناس بعدها كيف يفتى ومالك في المدينة. طب قصة مشمومة وكلام فارغ وكذب على مالك. وممن نبه على هذا الإمام الحافظ ابن حجر والإمام الحافظ الذهبي، قال: قصة مفترات باطلة. صلّوا على رسول الله. برضو ما سمعتوش القصة دي قبل كده؟ أو والله سمعناها من مشاهير كمان. القصة الثالثة، صلوا على رسول الله، قصة علي بن أبي طالب وآل بيته. أنزل ربنا عز وجل في سورة الإنسان بعض الآيات نسبها البعض إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، اللي هم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الآيات ذكر النقاش والثعلبي والقشيري هذه القصة، وهي قصة باطلة كما قال الإمام القرطبي في تفسيره، وكما قال الحكيم الترمذي في نوادر أصوله، وكما نبه على هذا أهل العلم. لكن القصة ذكرها مين؟ الثعلبي والقشيري والنقاش، عشان ما حدش يكون ربنا فتح عليه وعنده كتاب بيقرأ ولسان ده الإمام القشيري قال، ما أنا عارف أنه قال، ودي قصة باطلة بقول لك اهو. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكروا حديثا لا يصح ولا يثبت في هذه الآيات، اللي هو ايه؟ قالوا: مرض الحسن والحسين وجاء أبو بكر إلى علي وقال: يا علي، طال مرض الحسن والحسين، فإن أردت لهم البراء منه فانذر، والنذر لا ينفع إلا بالوفاء، ما يوفون بالنذر. قال علي: نعم، لله علي نذر، إن برأ ولداي صمت له 3 أيام شكرا. وقالت فاطمة مثل هذا، وقال الحسن والحسين مثل هذا. صلّوا على رسول الله. يبقى العيلة كلها قالت لو الحسن والحسين خفوا هنصوم كم يوم؟ 3 أيام. طيب، فألبسهما الله ثياب العافية في نفس اليوم، خفوا، برأ، فسيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا الحسن والحسين على حداثة سنهما قاموا بالوفاء، بكرة احنا صايمين. أول يوم عند غروب الشمس قامت فاطمة وطحنت بعض الشعير وعجنت وعملت 4 أرغفة من الخبز مع الملح الجريش الكبير الحناش في الحتة الكبيرة دي، الجريش ده حتى احنا جبنا قريش، يا اصلها جريش. صلوا على رسول الله. فملح وعيش وعيش شعير، ولسه كل واحد رفع لقيمته الى فمه واذا بالباب يطرق. من؟ علي يسأل. قال: الطارق مسكين. قال: يا فاطمة، احملي له كل هذا الطعام. وافطر علي وفاطمة والحسين والحسن على الماء فقط. طبعا بقى الجماعة الكشيري ده والثعلبي عامل ايه؟ كل كلمة بأبيات شعر. يعني قال ايه؟ قال: فلما طرق السائل الباب وقال علي: من؟ قال: مسكين. فقال علي: فاطم ذات الفضل واليقين، يا بنت خير الناس أجمعين، أما ترين البائس المسكين قد قام بالباب وله حنين، يشكو إلى الله ويستكين، يشكو إلينا جائع حزين؟ فقامت فاطمة وقالت: أمرك عندي يا ابن عم طاعة، ما بي من لؤم ولا وضاعة، غديت في الخبز له صناعة، أطعمه ولا أبالي الساعة، أرجو إذا أشبعت ذا المجاعة أن ألحق الأخيار والجماعة وأدخل الجنة ولي شفاعة. صليتوا على رسول الله، ناس جعانين وصايمين فاضيين يقولوا شعر، شيل الأكل كله أعطيه للمسكين، فطر إيه؟ مية فقط، السحور مية، ده كأنه صيام وصال. ده عند غروب الشمس هم كل واحد بالطعام، وإذا بالباب يطرق ثانية، قال علي: من؟ قال: يتيم. راح قايل يجي خمس أبيات شعر، أنا مش فاضي بقى أقول بقى، شالت الأكل كله واديته لليتيم، وأفطروا ماء فقط. ثالث يوم هما صايمين مكملين على المية بس، عند غروب الشمس طرق الباب ثالث، قال علي: من؟ قال: أسير. طب أسير سيف في المدينة كده؟ يعني أسير سيف يسرح كده؟ قال: أسير. قال: يا فاطمة احملي له الطعام. ثلاث أيام حتى غارت الأعين في الرؤوس والتصقت البطون بالظهور، فانطلق علي وفي يمينه الحسن وفي يساره الحسين، وانطلقوا إلى النبي محمد وهم يرتعشون كالأفرخ من شدة الجوع. فلما رآهم النبي قال: ما الذي بكم؟ كأن سيدنا علي بقاله ثلاث أيام ما بيصليش جماعة، والنبي مش شايفه من ثلاث أيام بيصلي في البيت، ومش شايف الحسن ولا الحسين. شوف شوف النكارة في المتن نفسه. النبي بيشوف ده، النبي علمنا ان الامام بعد ما يسلم يلف ليه؟ عشان يبص على الناس اللي عيان واللي ما جاش. لا، ثلاث ايام مش عارف. صلوا على رسول الله. قال: ما الخبر؟ فاخبره علي بالخبر، فبكى النبي وقال: واغوثاه يا الله، اهل بيت نبيك يموتون جوعا. فهبط جبريل بالايات وقال: أبشر يا محمد، وبشر فاطمة وعلي والحسن والحسين، لقد أنزل الله فيهم قرآن، اللي هو إيه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طبعا القصة دي تقولها الناس يتبسطوا أوي، لا سيما جماعة الصوفية أو الشيعة. ولما تقولها بكم بيت من أبيات الشعر عن منبر كده، ويا سلام لو أنت بتعرف تلقي أبيات الشعر تهد الجامعة. صلوا على رسول الله، كلام فارغ. نقض القصة وهدمها القرطبي وأبو حيان والترمذي. قال القرطبي: حديث غير صحيح ولا يثبت. أعجب رد عجبني أوي هو الذي قاله الإمام الترمذي في نوادر الأصول. احنا مشكلتنا أننا لا نقرأ، هذا كلام قديم معروف. الترمذي قال: هذا حديث مزوق مزيف، وهذه القصة لا يمدح بها علي، بل لو دققنا فيها النظر فإنه يذم بها. القصة دي ده فيها اتهام لسيدنا علي بالجهل، وفيها اتهام لسيدنا علي بتضييع من يعول، وفيها اتهام لسيدنا علي بسوء الأدب مع الله. ازاي؟ صلى على رسول الله الأول. بقى سيدنا علي الفقيه العلامة اللي كان عمر بيقول لولا علي لهلك عمر، اللي النبي قال فيه أقضى الناس علي أعلمهم بالقضاء، يجهل إن ربنا قال: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني إيه؟ الفضل. أنفق اللي عليا واحد عريان بيقول لي اكسيني لا املك الا رداء وازار، اخلع له هدومي وامشي عريان؟ لا، ربنا ما كلفنيش بده، لم اكلف بهذا. قل العفو يعني الفضل ما زاد عن حاجتي. صلوا على رسول الله. سيدنا علي مش عارف حديث النبي اللي قال فيه كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، اخرجه ابو داود، يجوع عياله ثلاث ايام. قال سيدنا علي مش عارف حديث النبي اللي رواه البخاري اللي قال فيه ابدأ بنفسك وبمن تعول. لا، انا عايز اطعم، اكل مين الاول؟ اكل نفسي. ان لبدنك عليك حق، ثم من اعول، ثم القربى، فالاقربون اولى بالمعروف. سيدنا علي جهل بحديث البخاري اللي النبي قال فيه خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قد يقول قائل لعل علي آثرهم على نفسه، ما في برضه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. طب يا سيدي، هب أن علي آثرهم وهب أن فاطمة آثرتهم، فهل يجوز لعلي أن يحمل أطفاله على هذا؟ لا يجوز. فالكلام ده يهدم القصة. اثنين، سيدنا علي قال ايه؟ لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إن برئ الحسن والحسين. طب ده العلماء بيسموه النذر المشروط، والنذر المشروط فيه سوء أدب مع الله. ايوه، لما انزل ما اقولش يا رب لو الواد نجح هوزع 100 جنيه على اليتامى، كانك بتشترط على اللي خلقك، ان فعلت لي سافعل لك. من انت يا نكره حتى تشترط على الله؟ اما ننذر ازاي؟ زي ام مريم، بلا قيد ولا شر، اني نذرت لك ما في بطني، لو قومتني بالسلامه فين الشرط؟ مفيش. إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. بقى سيدنا علي سيء الأدب مع الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمال الآيات نزلت في من؟ قال القرطبي وقد قيل، وقيل دي اسمها صيغة تمريض، يعني برضو كلام غير مستيقن. وقد قيل أنها نزلت في مطعم ابن ورقاء الأنصاري نظر ووفى، وقيل بل نزلت في 7 من المهاجرين تكفلوا بأسرى بدر من الكافرين، وهم أبو بكر وعمر وعلي والزبير وسعد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. ثم قال القرطبي والصحيح الخلاصة أنها عامة نزلت في جميع الأبرار الذين يفعلون ما جاء في الآية. صلّيتوا على رسول الله. قصة كاذبة، قصة مكذوبة. القصة الرابعة، شيء بعد الدرس، قصة الرابعة بعد الدرس. القصة الرابعة هو تعليق على كلمة شائعة، يقولون قال علي كرم الله وجهه، قال علي كرم الله وجهه. لفظة كرم الله وجهه من الشيعة، من اختراع الشيعة. ومع الأسف بعض العلماء الأكابر من أهل السنة أخذوها. ليه الشيعة بيقولوا علي كرم الله وجهه؟ لأنهم بيقولوا أن الله تلبس في علي، حل في جسد علي. ولذلك في فرقة من الروافض وهم أخبث الشيعة قالوا أن علي هو الله، فحفر لهم أخدود وملأه بالنار واستتابهم فكانوا يأبون، فكان الذي يأبى يلقي به في النار. نار. فلما رأوا النار أضرمت قالوا أنت الله، والدليل أن لك نار تعذب فيها. أعوذ بالله، مش عقول. فولحهم وأنشد وارتجز لما رأيت الأمر أمرا منكرا، أججت لهم ناري ودعوت قنبرا. قنبرا ده مين؟ الخدام بتاعه، صليته على رسول الله. فأنت يا سني ليه بتقول كرم الله وجهه؟ يقول لك أصل بنقول علي كرم الله وجهه لأنه لم يسجد أبدا لصنم. طب ما سيدنا أبو بكر عمره ما سجد لصنم. طب ما زيد بن عمرو أبو سيدنا سعيد بن زيد المبشر بالجنة عمره ما سجد لصنم. طب ما عثمان بن مضعون عمره ما سجد لصنم. ليه ما بنقولش عنهم كرم الله وجههم؟ ده كلام غير صحيح. ثاني يقول لا، نقول علي كرم الله وجهه لأنه لم ينظر أبدا إلى عورته. من قال هذا؟ ولو كان ذلك كذلك فإن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يغتسل اغتسل قاعدا من فرط حيائه. من فرط حيائه. ليه بنقولش عثمان كرم الله وجهه؟ ده النبي كان قاعد وجزء من رجليه مكشوف، دخل أبو بكر والنبي على جلسته، دخل عمر والنبي زي ما هو، فلما استأذن عثمان قام النبي وأصلح الهندام، ثم استقبله وانصرف عثمان بعد. فسألت عائشة في هذا فقال النبي في شأن عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هي لو قضية حياء يبقى عثمان أولى بهذه بهذا اللقب. يا سيدنا إذا ذكرنا علي نقول قال علي رضي الله عنه، شأنه كشأن كل الصحابة، صليته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة الخامسة، قصة معاصرة. كل يومين نجد ورقة مكتوب فيها من حامل مفتاح وخادم مسجد النبي محمد الحج أحمد، جاءني رسول الله في رؤيا وقال للمسلمين حياتهم قطران وهيروحوا بستين دهية، والحل الوحيد عشان نغلب إسرائيل ونحرر العراق ونقضي على مشاكل الفقر الحل حل كل المشاكل في طبع هذه الورقة 30 مرة، وقد طبعها رجل فقير فترقى وجاءه من المكاسب 30,000 جنيه، وأهملها آخر فدهسته سيارة. الورقة دي وقعت في يدك كم مرة؟ كتير. طب كلام فارغ، الورقة دي انتشرت جدا حتى في السعودية، لدرجة ان المفتي ابن باز رحمه الله أصدر رسالة بالحج أحمد بتاع مفتاح جامع النبي ده. ابن باز نفسه طهق راح عامل رسالة. وانا اذكر مرة اني قابلني واحد مهندس كبير من الناس اللي فوق، فقال لي والله انا هديك هدية، يلا مش خسارة فيك. ايه يا عم؟ اداني ورقة الحاج احمد. فقلت له الكلام ده فارغ يا هندسة. قال لي ها؟ قلت له والله كلام فاضي. تعرف ابن باز؟ قال ده على دماغنا من فوق. قلت له استنى. رحت بيتنا وجبت له رسالة ابن باز، اتفضل اقرأ ورد علي. جالي بعد ساعة قال لي يا خبر ابيض، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ده انا طبعت الورقة دي يجي 1,000 مرة. قلت له اطبع رسالة ابن باز 1,000 مرة، ومن افسد شيئا فعليه اصلاحه. انا حتى ناس راجل مهندس يعني ناس عقولها نيرة ودخل عليهم هذا الباطل. تقول لي طيب القصة دي فيها ايه؟ اولا تشغل الناس بالباطل عن الأذكار الصحيحة التي تجلب الثواب العظيم. ما أنت عندك الأذكار للإمام النووي، كتاب كتب النووي في 16 سنة، ما طلع منه اطبع، طلع منه واقرأ. قال وبعدين طبع الورقة دي فيه قدح في عقيدتك، تطبعها ليه يا حاج؟ واحد طبعها جات له فلوس، وواحد رماها اتخرب بيته، طب وعلى ايه؟ اطبعها. يبقى اعتقد ان طبع الورقة يجلب النفع، واهمال الورقة يجلب الضرر. اعتقد ان ورقة تنفع وتضر، ده بقى مشرك بالله. من النافع والضار؟ الله. شفت الناس بجهالة كيف يقعون في فخاخ أعداء الله؟ هذه قصة باطلة أيضا. كذلك سادسا من القصص الباطلة قصة خروج النبي محمد من بيته عند الهجرة والكفار يحيطون ببيته. نعم، كانوا يحيطون ببيته، ونام علي في مكانه وخرج هو. كل ده صحيح، الكذب في ايه؟ يقول لك ان هم ناموا. هم لم يناموا. ألا ما تقرأ القرآن كويس. جعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم فايه؟ فأغشيناهم ولا فأنمناهم؟ يعني ايه فأغشيناهم؟ يعني مفتح بس على عيني غشاوة مش شايفك، اهو باصص لك كده ومش شايفك. هو لو في ملك قاعد معاك، واكيد المسجد مليان ملائكة دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ حد شايف الملائكة؟ يمكن قاعد جنبك، ووسع شوية صلوا على رسول الله، ما تضايقش اخوك. يمكن في جن مؤمن قاعد معانا، مش في جن مسلمين. يعني اخوك عفرقوش قاعد جنبك دلوقتي، ف مش كده ولا ايه؟ انت مش شايفهم ومفتح اهو في غشاوة، لكن لما تيجي تموت فبصرك اليوم حديد. تشوف بقى حبيبي، تشوف الملائكة، مش كده ولا ايه؟ فيجيبوا لكم في الفيلم المضروب بتاع الافلام دي حنظلة شلة ذراعي والكلام ده، وابو لهب بقى وابو جهل كل واحد نايم بيغط في النوم، وبعدين التراب على دماغه، اصل عمة على رمة، النبي قال لهم العمم تراب، وده حصل لنا عمة على رمة وهم نايمين. لا لا، ده كانوا مفتحين، اصل لو كانوا نايمين يبقى فين المعجزة؟ واحد متربص لك انت نمت تسلل وهرب، فين المعجزة؟ فين الكرامة؟ المعجزة انه مصحصح لك كويس ومبحلة قوي وتخرج من بين أيديهم ولا يشعرون. ده حاسة السمع فعطلت، ما هو الباب اتفتح وعمل صوت صرير، ها؟ حاسة البصر فعطلت، شافوا كل حاجة إلا النبي محمد، ما هو شايفين بعضهم، ها؟ الإحساس نفسه تعطل، حط تراب فوق دماغهم ما حسوش. يا سبحان الله، هنا تحس بالمعجزة. يبقى ما ناموش، ده ايه؟ جعل الله على أبصارهم ايه؟ غشاوة، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. النبي وصل الغار واختفى فيه. قصة العنكبوت والحمامة قصة باطلة غير صحيحة. العنكبوت نسك بسرعة بسرعة بسرعة، والحمامة باضت وخلاص، والقصة بقى ولو كانوا هنا دخلوا يبقى قطعوا خيط العنكبوت لا لا لا، الكلام ده غير صحيح غير صحيح. الصحيح ان الغار كما هو. وابو بكر قال له لو نظر احدهم تحت رجليه لرآني، ولا في خيط عنكبوت ولا حمام بيض ولا حاجة. امال ايه؟ جعل الله على ابصارهم غشاوة كما جعل على أبصارهم غشاوة عند بيت النبي. ولذلك ربنا ليه؟ وأيده بجنود لم تروها. طب العنكبوت شافوه والحمامة شافوها، لا يا حد، بجنود لم تروها. قصة ثالثة في الهجرة باطلة، بس اوعى تزعل. قصة ان ابو بكر الصديق دخل اولا، وقد دخل اولا فعلا، لكن بقية القصة انه مزق ثيابه، وضع في كل شق مزقة من الثياب، ووجد شق فوضع رجله فيه فخرجت حية ولدغت، والنبي نائم على فخذ ابي بكر فكتم ألمه فسقط الدمع ساخن على وجه النبي، فقام النبي وسأل فعرف الخبر، فتفل ومسح على قدم أبي بكر فبرئ. قصة دي مع حلاوتها، ومع أن النبي أجرى الله على يديه من المعجزات ما هو أكبر مما جاء فيه كرد عين قتادة، يعني واحد عينه مقلوعة ومصفية يردها له، ولا واحد اتلدغ يمسح على رجله ويدعي له؟ لا، رد العين أبلغ. لكن مع حلاوة القصة باطلة. احنا ما بنبصش لحلاوتها او للكلام الطيب الذي فيها، احنا بننظر حدثت ولا لم تحدث. ذكرها صاحب مشكات المصابيح لكنها قصة باطلة لا تصح ولم تثبت. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا من القصص المشهورة جدا بين الناس، ذكروا ان الامام مالك رضي الله عنه جاء ابو جعفر المنصور الى مسجد النبي محمد وناظر مالكا، فارتفع صوت امير المؤمنين في مسجد النبي، فقال مالك له لا ترفع صوتك يا امير في مسجد رسول الله، فإن الله قد أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته حيا كحرمته ميتا. فاستكان أبو جعفر وقال يا أبا عبد الله أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله، يعني أستقبل إيه؟ القبر. فقال مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى يوم القيامة، استقبل واستشفع به فيشفعك الله عز وجل، لقد قال الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فاستقبل أبو جعفر قبر النبي واستدبر القبلة وأخذ يدعو كلام فارغ. وهذه القصة ذكرها بعض أهل العلم وأرادوا بها مدح الإمام مالك، واستشهدوا بها في دروس جرأة العلماء وقولهم للحق وعدم خشيتهم إلا من الله، لكنها قصة كما قال عنها شيخ الإسلام أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن تيمية قال هذه الحكاية منقطعة، لأن اللي رواها عن مالك محمد بن حميد الرازي، ومحمد بن حميد الرازي هذا لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر، فعمره بحياته ما شاف الإمام مالك وجاي يحكي حكاية حصلت عن الإمام مالك، فسندها منقطع. وهذا محمد بن حميد قال عنه أبو زرعة كذاب، وقال عنه النسائي ليس بثقة، أما القصة نفسها المتن الحكاية ففيها ما يهدمها. أولا هذه الحكاية لم يذكرها واحد من أصحاب الإمام مالك المشهورين المعروفين بالأخذ عنه. يعني تقرأ حتى في كتب التراجم الإمام الذهبي، ابن حجر، البخاري، لم يذكروا هذه القصة مع أن فيها مدح لشجاعة مالك، ولو كان هذا قد وقع لذكروها. اثنين، المعروف عن الإمام مالك والأئمة، كل الأئمة وكل الصحابة، أن الداعي في مسجد النبي محمد إذا سلم على النبي وأراد أن يدعو لا يستقبل إلا القبلة، بل كان مالك رضي الله عنه يكره أن يطيل المسلم على النبي في القيام. تسلم وانت ماشي ما تقعدش، دي فتوى الإمام مالك، ما تقعدش وانت ماشي. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خلصت. ودي لمين؟ للمغترب أو العائد من سفر من أهل المدينة، إنما ساكن في المدينة كل ما يخش يصلي يسلم، هو خارج يسلم يخش يسلم، أو أنت رايح تعمل عمرة كل ما تخش تصلي الظهر تسلم، تصلي العصر تسلم. لما قال هذه خزعبلات، هذا للمغترب أو للمسافر من أهل المدينة، صلوا على رسول الله ولا تطيل القيام لو قم، والأفضل أن تسلم وأنت فمر. ولذلك الجماعة في السعودية حقيقة يصونون جناب التوحيد في مسجد النبي، تيجي تقف يزقوك، يجي المصريين بقى السعوديين دول بيكرهونا بشكل، يا ساتر على الغل. ليه يا حاج؟ كان نفسك شعبك في شباك النبي، انت ما عقدة النحاس واخدها معاك، عقدة النحاس واخدها معاك. لا ده ناس فاهمين توحيد، ناس فاهمين عقيدة، فهو انت ماشي هو عايز ياخد الاحسن من النحاس. يا عم الحاج ده الحديد لا ينفع ولا يضر. النبي نفسه ربنا قال له قل انما انا بشر مثلكم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده المعروف عن الامام مالك، فكيف يزعم هؤلاء الكذابون انه قال لامير المؤمنين اذا حبيت تدعو لا تتوجه للقبلة بل توجه لقبر النبي. وبعدين قالوا ان الامام مالك قال له ايه؟ ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم يوم القيامة. أما هذا فهو حق، فالنبي وسيلتنا إلى الله في الآخرة بإيه؟ بدعائه، بشفاعته. ووسيلتنا إلى الله وهو حي بدعائه، ادعو الله لي يا رسول الله. أما بموته فانتهى وسيلتك إلى الله العمل إيه؟ الصالح، وأن تدعو الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. إنما الناس فهم ده إزاي؟ ولكن النبي وسيلتنا إلى الله، يبقى يا رب اكرمني عشان جه حبيبك النبي. طب ما هذا لا يصح، وهذا باطل ولا يقبل بأي حال. ثم هذه الحكاية تمسك بها عباد الأضرحة، تقول له يا عم حرام عليك المدد يا حسين، يا رب اكرمني عشان جاه النبي، يقول لك انت اعلم ولا الامام مالك، ويقول لك القصة يدهشك. لا، قصة باطلة مكذوبة لا تصح سندا ولا تصح متنا. النبي قال فيما رواه احمد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. جاء رجل إلى النبي وقال ادعوا لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فسبح النبي غضب وعرف هذا في وجهه، فقال أتدري ما تقول؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد. تقول لي سامحني عشان خاطر ربنا، جايب لي ربنا شفيع، أنا مين أنا؟ لكن ممكن لو النبي حيث ادعوا لي فإني أستشفع بك، ده معنى الاستشفاع، بحياتك أو في الآخرة. عندك في صحيح البخاري يفرع الناس في الآخرة إلى آدم، ادعوا لنا اشفع لنا. يقول لا لست له، ربي غضب اليوم غضبة شديدة. يروح النوح لحد ما يصل المين لسيدنا محمد، فيخر ساجدا تحت العرش ويسبح ويحمد بتسابيح وتحاميد لم يحمد ربنا بها من البشر من قبل. ثم يقول له ربنا ارفع رأسك وسل تعطى واشفع ايه تشفع. هذه بعض القصص المكذوبة عن مشاهير الصحابة وعن مشاهير الأئمة، وهي زائعة الصيت تقال على المنابر، فأحببت أن أنبه عليها وأحذر منها. وفي قصص كثيرة أخرى مشهورة ربما ننبه عن بعضها يوم السبت القادم إن شاء الله. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلم.